الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي. كتبه أخوكم سالم بن سعد الطويل، صنع حواشيه وعده للنشر فهد بن سالم بن سعد الطويل، جزاه الله خيرا. طيب، نحن الآن في ليلة الأحد، ليلة 28 من ربيع الآخر لعام 45-400 وألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 11 لعام 23 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف: المسألة الثالثة اشتمال الفاتحة على أركان العبادة وشرطي قبولها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى: المسألة الثالثة اشتمال الفاتحة على أركان العبادة وشرطي قبولها. نعم. العبادة لغة الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. والعبادة شرعا هي التذلل والخضوع لله تعالى مع كمال المحبة والخوف والرجاء. والعبادة لها، العبادة لغة الخضوع والتذلل، يقال طريق معبد أي ممهد مذلل بعد ما كان فيه من الحفر مرتفعات، فعبد يعني أنه ذلل وهيئ. ويقال بعير معبد إذا كان وحشا فيهيئ، يعني يكون إيش راحلة أي مذلل. هذا من ناحية إيش في اللغة. والعبادة الشرعا هي التذلل والخضوع لله تعالى، والعبادة لا تكون إلا لله عز وحده لا شريك له. ممكن أن يعبد غير الله لكن عبادته باطلة، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله. لكن العبادة الشرعية هي أن يكون الخضوع لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له، مع كمال المحبة والخوف والرجاء. ولذلك إذا تذلل أحد لظالم مثلا أذله، لا يكون عابدا له، لأن هذا الظالم لو أذل هذا المظلوم المستضعف، المظلوم هل يحبه؟ لا يحبه. إذن هو صحيح أن نتذلل لهذا لبطشه وظلمه، لكن ليس عابدا له لأن ما يحبه. واضح؟ طيب، وإذا كان المسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام كشأن كل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يخاف من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرجوه، هل يكون عابدا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. فذلك الذي يحب المخلوق كحب الله هذا الشرك. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم في الله ولله، لا نحبه كحب الله مع الله، لأن حب الله عز وجل يكون مع الحب خضوع وتذلل وخوف ورجاء، ليس فقط حب، وإنما حب مع تذلل للمحبوب مع الخوف منه ورجاءه. وهذا يحصل حتى المشركين مع آلهتهم، تجدهم يحبون الأولياء ويخافون منهم ويدعونهم ويتذللون لهم، فهذا شرك بالله عز وجل. فالعبادة إذا صار فيها حب مع خوف ورجاء، تذلل العابد لمعبوده مع الحب والخوف والرجاء، صارت عبادة. فإن كانت هذا لله عز وجل كان الفاعل ذاك إيش؟ عبدا لله، يخضع لله مع حبه لله وخوفه منه ورجاءه. إذا كان هذا لمخلوق فهذا مشرك، فالمشرك أيضا يحب المخلوق فيشركه مع الله عز وجل ويخافه ويرجوه. إذا كان يحب المشرك يحب الله عز وجل ويحب المخلوق، حب إيش؟ عبادة مع خوف وخضوع وتذلل، هذا يعتبر ماذا؟ مشرك. سؤال الآن هكذا سريع وانتبه له، أبا سعد، هل المشرك يعبد الله؟ معقول؟ يقول المشرك يعبد الله. أعيد السؤال، تريث، هل المشرك يعبد الله؟ نعم. هل المشرك يعبد الله؟ نعم. انتبه، المشرك يعبد الله، لأن كثير من الناس يظن المشرك ما يعبد الله، فإذا وجد مشركا ممن ينتسب للإسلام زورا كالإخوة يقولون لا إله إلا الله ويحجون تصدقون صح، لكن هم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ما في مشرك ما يعبد الله، كل المشركين يعبد الله، وذلك عند الشدة يلجؤون الله ويدعون الله إيش مخلصين له الدين. إذن الدعاء عبادة، قاله النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فالمشرك إذا غشه موج إذا وقع في مصيبة دعا الله، إذن هو ماذا يعبد الله. حتى إبليس عبد الله ولا لا؟ ماذا قال إبليس؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، دعاء هذه عبادة. قال فبعزتك لأغوين أجمعين، الحلف حلف بمن؟ بعزة الله عز وجل، هذه عبادة. لكن الله يقول عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا يغرنك عبادة المشرك لله عز وجل فتقول أنه مسلم موحد لأنه يعبد الله، لن يكون مسلما ولا موحدا ما لم يخلص العبادة لله. لا يعبد إلا إلها واحدا، لا يعبد إلا إلها واحدا. فمن عبد الله وحده لا شريك له فهو المؤمن الموحد، ومن عبد الله ومعه غيره فهو المشرك، ومن لم يعبد شيئا فهو الكافر. معنى لا يتصور أن إنسانا لا يعبد شيئا، أقل شيء سيعبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن هب أنه قال زعم أنه ملحد وأنه لا يعبد شيئا، لا يعبد الله عز وجل ولا يعبد غير الله، يكون هذا كافر. فلن يكون الإنسان موحدا ما لم يعبد الله يا إخوان وحده لا شريك له مخلصا له الدين. فالفاتحة اشتملت على ماذا؟ على العبادة الشرعية. قال والعبادة لها، والعبادة لها ثلاثة أركان لا تقوم إلا بها. يعني العبادة خضوع وتذلل لله، لكن لا بد لها من أركان ثلاثة، الحب والخوف والرجاء. نعم. الركن الأول المحبة، وهي أعظم دافع للإنسان لفعل ما يحب. صحيح، حب الشيء يعطيك دفعة قوية لأن تسعى إلى إرضاء المحبوب، إلى الظفر به، إلى الحصول عليه. انظر ماذا يفعل أولئك الذين يحبون المال حبا جما، ها يكاد يكون عبدا للمال إن لم يكن عبدا. أو أن إنسان يحب امرأة أو يحب مثلا منصبا، حبه هذا أو يحب الشهرة يعطيه دافع قوي عظيم جدا. طيب إذا المسلم أحب الله عز وجل، الله أكبر، فحب الله دافع عظيم للمسلم، لأن ماذا يا إخوان؟ يسعى إلى مرضات الله عز وجل، يسعى إلى تحقيق العبادة لله عز وجل، يسعى إلى أن ينال رحمة الله. فالحب من أعظم الدوافع للإنسان لفعل ما يحب. طيب فإذا أحب الله جل وعلا حمله هذا الحب على عبادته وحده لا شريك له. صحيح. وقد دل على ركن المحبة في سورة الفاتحة قوله تعالى الحمد لله. كيف الحمد لله دلت على ركن المحبة في العبادة؟ ما معنى الحمد لله؟ مر معنا أن إيش الألف واللام للاستغراق، والحمد هو إثبات صفات الكمال والجلال والعظمة لله، اللام الاستحقاق يعني استحق الله. فإذا كان الله عز وجل وهو كذلك متصف بجميع صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال، يحب أو لا يحب؟ يحب. لأن أصلا ما هو دافع الحب لأي شيء تحبه؟ إما لأنه يحسن إليك فتحبه لأنه محسن إليك، وإما له صفات سريع ولا قوي ولا ذكي لما له الصفات فتحبه، وإما لأنه جميل تحب هذا الجو، تحب هذا الشلال، تحب هذا الشجر، تحب هذا الأزهار. طيب هذه المخلوقات من أحسن إليك؟ فالإحسان إليك دافع لأن تحب، صح؟ تحب المحسن إليك. فطرة فطار الناس إلا عبد الواحد الشاذ أن الذي يحب من يحسن إليه، صح؟ وذلك عامة الأطفال يحبون أمهاتهم يحبون أباءهم، لماذا؟ لأنه يشعر هذا يحسن إليه، يطعمه شيء لا يعطيه، ها؟ طيب كذلك الصفات الجميلة، كل واحد له صفات جميلة تجد له محبين، شجاعة، قوة، سرعة، ذكاء، صح؟ طيب كذلك إذا كان جميلا، جميل في جسمه، في وجهه، في شكله، في ألوانه. طيب الله عز وجل له ها وما بكم من نعمة فمن الله، هو المنعم لجميع عباده، والله جل وعلا متصف بجميع صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء، والله جميل أجمل من كل شيء، بل ما من جميل إلا والله الذي أعطاه الجمال، فهو أولى بالجمال، لا شيء أجمل من الله عز وجل. ولذلك عادة الواحد لما ينظر شيء جميل استمتع به، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب ولذلك أعظم نعيم أهل الجنة ماذا يا إخوان؟ النظر إلى الله عز وجل، لأنه أجمل شيء، أجمل من كل شيء. فالنظر إلى الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الدعية ماذا يقول؟ وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا أعظم نعيم، قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتبين الآن أن من كلمة الحمد لله ها هذه تحقق المسلم إذا فهمها وعلمها وآمن بها حب الله عز وجل، لأنه الله عز وجل هو المنعم، لأن الله له صفات الكمال والجلال، لأن الله عز وجل أجمل من كل شيء، فحينئذ هذا دافع عظيم للمسلم أن يحب الله. واضح؟ طيب قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات الممدوح. صفاتي أحسن الله عليكم. فلا يكون حامدا من جحد صفات الممدوح، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال الممدوح أكثر كان حمده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. أعد كلام القيم هذا الجميل. قال ابن القيم رحمه الله: الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله. نعم، الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله، والله أعظم محمود. لماذا؟ لكمال صفاته فيحمد. نعم، ونعوت جلاله. نعم، مع محبته والرضا عنه والخضوع. ما الذي يحملك على محبة الله عز وجل؟ لأنه هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لأنه كما قال جل وعلا: آتاكم من كل ما سألتم وأن تعد بنعمة الله لا تحصوها، لأنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لأنه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لأنه كامل في صفاته، في سمعه وبصره وقدرته وحكمته، كل صفات الكمال والجلال متصف بها، لأنه جميل أجمل من كل شيء. إذن كل هذا يحمل المسلم هذا إلى حب الله عز وجل، وحب الله ركن من أركان العبادة. نعم، والخضوع له، فلا يكون حامدا من جحد صفات الممدوح. ولذلك أعظم الكفر الذي يقع فيه الجهمية هو نفي صفات الله عز وجل، عندما الله لا صفات له. والمعتزلة يكون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، سلبوا الله عز وجل صفات الكمال والجلال. مش سلبوها يعني بقي الله بلا صفات، لا، سلبوها في عقيدتهم أن الله ما له صفات. الله ما يسلب، لكن إذا قيل سلبوا صفات الله يعني هم قالوا بنفيها عن الله عز وجل، ولا هي ما تنتفي. ربنا جل وعلا صفات الكمال والجلال متصف بها، ملازمة له سبحانه وتعالى. طيب كمل. ولا من أعرض، فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود، ولو جحد بعضها، ولو جحد بعضها، الواجب ماذا؟ الإيمان بها كلها. نعم، ولا من أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال الممدوح أكثر كان حمده أكمل. نعم، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حمده بحسبها. صحيح. طيب الركن الأول الآن في العبادة الأمال يا إخوان، تخضع لله بالمحبة. نعم، الثاني الركن الثاني الخوف، فلا بد أن يعبد الإنسان ربه وهو خائف من عذابه. الله أكبر. فالخوف من الله من أعظم البواعث على فعل الطاعات وترك المنكرات، فالله جل وعلا أحق من يخاف، أحق من يخاف، فعذابه شديد وغضبه عظيم، وهو العظيم الجبار. الله أكبر. وقد دل على ركن الخوف في سورة الفاتحة قوله تعالى: مالك يوم الدين. الله أكبر. الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، أمر الله أن نخاف منه، قال: فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يخوفني، يخوفني الله من نفسه، ويخوفكم. فكيف يأتي من يقول لا أعبد الله خوفا؟ ربنا يأمرنا أن نخاف منه، ويخوفون الله بعذابه ويقول هذا لا أعبد الله خوفا. أصلا الخوف كما أن المحبة ركن عظيم يحمل المحب لأن يطيع محبوبه، كذلك الخوف دافع عظيم لأن يستقيم الخائف على أمر من خاف منه، ولا لا؟ أليس كذلك؟ حتى في المخلوقين، خلي يأتي واحد مسؤول حازم ناس خاف منه، خلي يجي مدرس يضرب ولا يعصب يخافوا منه الطلاب، هذا خوف. طيب يأتي واحد يقول أنا ما خاف من الله. الله عز وجل كم وكم وكم في كتابه وصف نفسه بأنه عزيز ذو انتقام، إن بطش ربك لشديد، عذابه أليم شديد عظيم، عقابه أليم، أعد نارا وقود الناس والحجارة، لعنهم غضب عليهم. وكل هذا يأتي من يقول أنا لا أخاف من الله عز وجل. ولذلك الذي لا يخاف الله عز وجل يفعل ما يفعل لأنه لا يخاف الله عز وجل. ولو استحضر الخوف بين يدي الله عز وجل وأن الله باعثه وسائله ومحاسبه ومعذبه لما انحرف وتجبر وقتل وسفك وظلم. فالخوف من أعظم الأركان، أركان العبادة التي تدعو الإنسان لأن يستقيم على من الله، لأن يحقق العبادة لله عز وجل. والله جل وعلا يقول في الفاتحة: مالك يوم الدين. يقول هذه الآية مالك يوم الدين تدل على ركن الخوف. كيف؟ لأن في يوم، حتى هذا اليوم خوفنا الله، ماذا قال عن اليوم؟ قال: واتقوا يوما ترجعون فيه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو الغد؟ يعني يوم القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. فهو يوم الندامة والحسرة، يوم تطاير فيه الصحف، يوم فيه فضائح، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم فيه حساب عسير. فالذي يقرأ هذه الفاتحة مالك يوم الدين ويتذكر لقاء الله يوم الدين، يعني يوم الجزاء يجازي العباد على أعمالهم، هذا ينمي في نفسه ماذا إخوان؟ ركن ماذا؟ الخوف. الركن الثالث، صلى الله عليه وسلم، الركن الثالث الرجاء. فلا بد للإنسان أن تكون له رغبة وطمع ورجاء في فضل الله ورحمته وجنته. الله. وقد دل على ركن الرجاء في سورة الفاتحة قوله تعالى: الرحمن الرحيم. يرغب المسلم برحمة الله، برحمة الله وفضله، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة، وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. وفي الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. ألا يزيد في المسلم هذا الرجاء؟ والرجاء ركن من ماذا؟ من أركان العبادة. إلى الآن لابد العبادة خضوع تذل الله عز وجل مع ماذا أخوان؟ مع غاية الحب والخوف والرجاء. ولا يمكن لعبد يزعم أنه يحب أنه يعبد الله وهو لا يحبه أو لا يخاف منه أو لا يرجو، هذا أبدا، هذا كافر بالله عز وجل. الله عز وجل الذي نعمه ظاهر وباطنة أسبغها على العباد، سخر ما في السماوات وما في الأرض لبني آدم، الذي خلقك فاستواك فعدلك، الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد، الذي يجيب دعوتك إذا دعوته، يعطيك إذا سألته، ما تحبه؟ الله جل وعلا المتصف بصفات الكمال والجلال، ما تحبه؟ الله الجميل الذي أجمل من كل شيء، الذي أعطى ذوات الجمال الجمال، ما تحبه؟ الله شديد العقاب، عزيز ذو انتقام، بطشه شديد، عذابه أليم، ما تخاف منه؟ الله رب العالمين، أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواصلة، ما ترجوه؟ هذا لست عابدا لله. فلذلك عليك أن تلاحظ هذا في عبادتك، دائما تنمي في قلبك ماذا يا أخوان؟ حب الله والخوف من ورجاؤه. ويحتاج المسلم أن يراجع نفسه وأن يعاهد قلبه وأن ينظر في نفسه كم هو محب لله وكم هو يخاف من الله وكم هو يرجو الله، لأنك خلقت أصلا لعبادة الله، والعبادة لا تكون إلا بالخضوع والتذلل لله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء. وكل هذه المعاني في سورة الفاتحة. نعم، صلى الله عليكم. تضمنت الفاتحة شرطي قبول العبادة. نعم. فيشترط لقبول العبادة عند الله شرطان. يقال قبول، ها كثير ناس يشيرها قبول، خطأ، قبول جمع قبول، خطأ. قبول يعني ضد الرد والرفض، واضح؟ إذن هذه العبادة، أي عبادة لا تقبل إلا إذا تحقق فيها شرطان، وهذان الشرطان يقول المؤلف أنهما في سورة الفاتحة. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، وهو أن تكون نية العامل وقصده ابتغاء وجه الله تعالى، وقد ورد هذا في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد. إياك نعبد قدم ماذا على ماذا؟ المعمول على عامله، المعمول على عامله، في عامل وفي معمول، عامل ومعمول، صح؟ مثلا الجملة الاسمية فيها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. الجملة الاسمية هي تلك الجملة التي ابتدأ بها باسم واخبر عن هذا الاسم، مثل محمد مجتهد، فبدأ الجملة بإيش؟ باسم محمد، علم محمد، وأخبر عنه بأنه مجتهد، فمحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء. ما الذي رفعه؟ لأنه اسم بدأنا به الجملة فهو مرفوع بالابتداء، طبعا علامة رفعه الضمة الظاهرة. محمد مجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة. لو سألنا الآن سؤال، ما الذي عمل هذه الضمة في كلمة محمد؟ العامل ماذا يا إخوان؟ الابتداء. وما الذي عمل هذه الضمة في مجتهد؟ من أين ما الذي جاء هذا الضم هنا؟ المبتدا، فيسمى عامل ومعمول. العامل هو الذي يعمل الحركة، والمعمول هو الذي اشتق عليه عملت به الحركة، واضح؟ هذه الجملة الاسمية جملة فعلية، مبتدأ بفعل وفيها فاعل، وأحيانا يكون فيها فعل وفاعل ومفعول به، واضح؟ فمثلا يجتهد المسلم أو خلينا نقول مثلا جملة فيها مفعول به أحسن أسهل، مثلا يعبد المسلم الله، فيعبد فعل مضارع مرفوع لعدم دخول عليه إيش؟ لا جزم ولا نصب. يعبد على أن ترفعه الضم. المسلم فاعل، ما الذي جعل الضم هذا المسلم؟ الفعل جعل الفاعل هذا مرفوع، فيسمى الفعل هنا إيش؟ عامل، وسمى الفاعل معمول لأنه جاءت الضمة هذه بسبب الفعل. الله لفظ الجلال جل وعلا، الله النصف هذا أيضا عمله الفعل. إذا قدم المفعول به يعني المعمول على العامل يفيد الحصر، من ناحية بلاغية يفيد الحصر، إذ لم يقل الله جل وعلا إيش؟ نعبدك، وإنما قال إياك نعبد، فدل هذا على أن العبادة لمن؟ لله وحده. وهذا اللي يقول عن الشيخ، من الشيخ أنا المؤلف اللي قلت لكم في التالي المؤلف هذا إيش؟ أن ماذا يا إخوان؟ أن إياك نعبد تدل على الإخلاص، تدل على ماذا؟ الإخلاص، واضح؟ والإخلاص هو شرط من شروط إيش؟ قبول ولا قبول؟ قبول العمل، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. إذا كان ألا لله الدين الخالص، لله الدين الخالص، معناه أن ما ليس بخالص فليس لله. ولذلك في الحديث القدسي الذي حفظتموه في مجلسنا هذا قال الله عز وجل أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشرك. لابد أن يكون لله وحده، وإلا الله يتركه لا يقبله، لله ولغير الله ما يقبله الله عز وجل. ما الذي يقبله الله عز وجل؟ ما كان له وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، إنما نطعمكم لوجه الله فلا تخافوهم خافوني، وإياي فاعبدون، وإياي فاتقون، وإياي فارهبون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والأدلة كثيرة في الكتاب والسنة الدالة على وجوب الإخلاص لله عز وجل. ما معنى الإخلاص؟ يعني أن تبتغي بعبادتك وجه الله عز وجل، تريد مرضات الله عز وجل، تريد مرضات الله عز وجل. إذن قوله جل وعلا إياك قدم المعمول على العامل يفيد الحصر، إذن يعني العبادة لله وحده، إذن هذا هو شرط قبول العمل وهو الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني موافقة العمل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الإشارة إلى هذا الشرط في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا ما معنى اهدنا؟ يعني لما تقول اهدنا تدعو الله عز وجل بأربعة أمور، أربع أمور بكلمة اهدنا، تدعو الله عز أن يرشدك، وتدعو الله أن يوفقك، وتدعو الله أن يزيدك إرشادا وتوفيقا، وتدعو الله أن يثبتك. والصراط المستقيم يعني الطريق الذي لا عوجاد فيه. وما هو الصراط المستقيم الذي لا عوجاد فيه؟ الكتاب والسنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم دال على الشرط الثاني من قبول العمل، وهو أن يكون على السنة. فأنت تدعو الله أن تكون على السنة، اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله أن يجعلك على الصراط المستقيم، صراط لمن فيه هذا الصراط الذي أنعمت عليهم؟ ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن سيد المرسلين، سيد الأنبياء، سيد الأولين الآخرين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يا أخوان؟ هذه الآية تدل على الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شروط العبادة لتكون مقبولة؟ أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الجهاد عبادة؟ جهاد عبادة؟ جهاد قتال يعني عبادة؟ نعم. ذروة سنام الإسلام، هل يحتاج إلى إخلاص؟ طبعا لابد أن يجاهد المسلم لتكون كلمة الله هي العليا. وذاك الشيخ سمين رحمة الله يقول الجهاد يكون في سبيل الله لا من أجل الوطن، فإن من أجل الوطن حتى الكافر يقاتل من أجل وطنه، صح؟ الكافر يعني فيتنام قاتل من أجل فيتنام، كفار المسلمون فيتنام، بوذيون كفار، هل هذا القتال الجهاد؟ لا. المجاهد في سبيل الله كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا. لا يعني أن لا يحق المسلم أن يقاتل دفاعا عن نفسه، عن أرضه، عن عرضه، لا يجوز. وإذا مت وأنت تدافع عن عرضك أو أهلك أو نفسك أو دمك أو أرضك، إذا مت وأنت تقاتل أنت شهيد. لكن الجهاد المشروع الذي هو عبادة لله عز وجل هو تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وذاك الشيخ زمن يقول فمن قاتل من أجل الوطن هذا ليس جهاد في سبيل الله، حتى الكافر قاتل من أجل الوطن. قال إلا أن تجاهد من أجل الوطن، لأن الوطن وطن مسلم يقام فيه الإسلام، فأنت تدافع عن دين عن الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا. هذا ما قال الله في كتاب وقاتلهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله. لا يعني أن ليس من حقك أن تدافع عن نفسك، لأن المغرضين على طول يحرفون في الكلام ويقطعون الكلام. لا، من حقك أن تقاتل دفاعا عن نفسك وعن أرضك وعن عرضك وعن مالك، وإذا قتل فأنت شهيد. لكن ما يعني أن أنت قتلت أنت شهيد، معنى هذا هو الجهاد في سبيل الله. حتى الغريق شهيد، حتى الحريق شهيد، كون الشهيد هذا الشيء، وكون الجهاد المشروع الذي في سبيل الله يجب أن يكون من أجل ماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. كلام واضح ومكرر ومقرر، لكن الهوى ما له دواء، يأتي من يحرف. تبهتم؟ لابد أن نعرف الحق وأن نتمسك به، ولو خالفك من خالفك يا عبد الله لا يضرك، المهم أنت تقرر الصحيح وتؤمن بالكلام الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ولا يضرك من خالفك. واضح؟ طيب، إذن هنا الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الموافقة، وقال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان هل جمعهم الله في آية واحدة؟ في آيات، أشهرها آخر سورة الكهف. فمن كان لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحد. واضح؟ قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، هل قال أكثر عملا؟ قال أحسن عملا. ما أحسنه؟ إيش قال العلماء؟ أخلصه وأصوبه. واضح؟ فلذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معناها ماذا يا أخوان؟ لا إله إلا الله إخلاص الدين لله، أي لا معبود يستحق العبادة لله فتعبد الله وحده لا شريك، لأنه هو المعبود الواحد الأحد المستحق العبادة. محمد رسول الله أن تعبد الله على سنة رسوله. هذه الشهادة لا إله إلا الله، هذا هو دين الله عز وجل، الإخلاص والمتابعة. لا يمكن أن تصح العبادة بإخلاص بدون متابعة، ولا يمكن أن تصح العبادة بمتابعة دون إخلاص. فلذا قيل لمن لم يخلص لا تتعب، ليش متعب نفسك؟ والله يقول لئن أشركت لأحبط عملك. شو الفائدة من العبادة؟ تعب نفسك صائم ولا قائم ولا متصدق ولا مكلف نفسك وانت غير مخلص، أصلا لئن أشركت لأحبط عملك. ونقول لمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعب، فإن العبادة على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد. ما رد؟ أي مردود. فالعبادة إن لم تكن لله خالصة حابطة، والعبادة إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودة، والعبادة المقبولة هي ما كانت لله عز وحده لا شريك له وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا اعتقدت بأن الله هو الرب الإله الحق المعبود بحق المستحق العبادة، لن تكون موحدا ما لم تقوم بعبادته. لماذا أرسل الله رسوله وأنزل كتابه؟ ها بس لكي تقر بأن الله مستحق العبادة؟ طيب أقرت بعدين، قم واعبده. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ واعبدوا الله، صح؟ واعبد ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما يكفي أن تقر بأن الله مستحق العبادة ما لم تقوم بعبادته، ولا تقبل العبادة ما لم تكن خالصة، فمن عبد الله وأشرك حبط عمله. ولا بد من العبادة الخالصة لله أن تكون على سنة رسول الله، فاستقم كما أمرت ليس على هواك، لا كما تبتدع لا كما تحدث، وإنما كما أمرت. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، وقال من توضى نحو وضوعي هذا، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لماذا أرسل الله جل وعلا الرسول أصلا إذا كل واحد يعبد الله على هواه؟ إلا ليطاع بإذن الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إلا ليطاع بإذن الله عز وجل. ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربنا يقول إيش؟ وأن تطيعوه تهتدوا. ربنا يقول فليحذر الذي يخالفون عن أمره. انظر اليوم حال المسلمين، كل واحد يتخذ قرار ما يشاء في العبادة في الذكر في الصلاة في الجهاد، أهواء. ولن ينجو إلا إيش؟ أهل الاتباع في هوى وفي اتباع، في أهل أهواء وفي أهل اتباع. من يقبل الله عز وجل من أهل الأهواء ولا من أهل الاتباع؟ أهل الاتباع، بل اتبع الذين ظلم أهواءهم بغير علم. المتبع لذا قيل ماذا؟ اتبع ولا تبتدع. والبدعة خطيرة كما أن الشرك خطير، فإن كان الشرك يحبط العمل فبالبدعة يرد العمل. ما من فائدة؟ لا فائدة، تعب على الفاضي، صح؟ فلا بد أن تخلص لله وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بذلت عمرك كله، كل عمرك في تحقيق هذين الأصلين، إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسوله، لم يكن ذلك كثيرا. أصلا خلقت من أجل هذا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعبد الله؟ بإخلاص الدين لله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلم ذكر شرطين اثنين غير هذين الشرطين للفائدة والاسترسال. قال الإسلام، فلو أن شخصا ما أخلص العبادة لله يريد بها وجه الله وجاء به على السنة لكنه لم يدخل الإسلام، هل يتصور هذا؟ يتصور. واحد تصدق لله عز وجل والصدقة على السنة، أخرجها وأعطاها فقيرا، لكنه لم يدخل الإسلام، هل يقبل عمله؟ لا يقبل، لا بد أن يسلم. وذاك ربنا جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل، شو عندهم عمل كفار، فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني قال صحة الاعتقاد. فلو أن شخصا ما دخل الإسلام يزعم أنه مسلم وتصدق لله وحده لا شريك له، والصدقة مشروعة سنة، لكنه عنده عقائد باطلة، كان ينفي صفات الله عز وجل، أو ينفي رؤيته المؤمنين لله عز وجل، أو يقول القرآن مخلوق، أو يقول الصحابة كفار كلهم كفار إلا كم واحد، كلهم خاصة بكر عمر كفار، هذا ينفعه عمله؟ ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لأن قال لابد من الإسلام وسلامة العقيدة والإخلاص بالعمل لله والصواب والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى يا أخوان هذا التقرير ما تسمع إلا عند أهل السنة، كثير من يتكلم، كثير من يؤلف، كثير من ينشد ويرفع صوته ويعلم المنابر، لكن آخر ما يفكر فيه أن يدعو الناس إلى الإسلام الصحيح الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون عمل لله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالحماسة والفوران والصراخ، لا لا تظن كل واحد إذا صرخ أكثر يعني معناه أنه هو الصواب، لا لا، إذا أمامك باب وعندك مفتاح ينفتح بالمفتاح تكسره صح ينفتح بعد لو كسرته صح ولا لا، لكن أنت مو صاحي شلون تكسر، ليش تكسر هذا الباب له مفتاح. ها لو اجتهد إنسان بعبادة على غير السنة حتى انحنى ظهره على غير السنة ما قبلت، إيش الفائدة؟ هذا مثل كسر الباب عنده مفتاح. لا تظن أن الدين بالزيادة كما لو وصف لك الطبيب ودواء قال 3 مرات باليوم لمدة أسبوع، قلت والله أسبوع أنا تعبان حدي، أسبوع 3 مرات أزرق مرة واحدة إيش رأيكم؟ ها يصح؟ ما يصح، خلاص 3 أيام 3 مرات باليوم كل 8 ساعات مدة أسبوع، كذاك العبادة، مو تروح تصلي الفجر 50 ركعة ولا تصلي 6 ركعات الفجر ركعتان، تعمل بالعبادة كما أمرت فاستقم كما أمرت، روح شوف الحج الناس كيف يحج، تعال عند الجمرات شوف الناس من هذا السبب، 7 عصيات في مثل هذا فرموا ولا تغلو، يقول لهم في هذا الموضوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلو في مثل هذا، تجد اللي يرمي بالنعال واللي الشمسية واللي زجاجات الماء واللي يخرب بيتك ويلعن، النبي يقول إيش الله أكبر، هذا يقول لا الله يلعنك، الله يلعنك لا أخي، يقول الله أكبر يعني شنو قريبك هو الشيطان ما جرت بين العنا، أخي مو وقت لعن الآن وقت ذكر، إنما هذا الشرع إيش لإقامة ذكر الله مش للعن، تجد الناس ما يستوعب أن السنة سنة يجب أن تعبد الله كما أذن الله، كثير من الناس يجهل هذا يا أخوان، كثير وكثير جدا حتى في الجهاد في سبيل الله ما يفقه أن لازم فيه ضوابط شرعية، إذا قلت فيه ضوابط شرعية لابد من راية، لابد من غاية، لابد من ترتيب، لابد صهيوني يا يهودي يا حبيبي، والله مو صهيوني، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله مو يهودي مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أقول لك لابد من ترتيب الجهاد، أصلا من خطب بالجهاد؟ ولاة الأمر القادة على مر العصور، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نظم الجيش وهو الراشدون، مش هكذا الفوضى ما تصلح، الفوضى تأتي بإيش؟ بنتائج سلبية، الفوضى تنكس رؤوس المسلمين، الفوضى قطعت قلوب المسلمين، وجهاد الدمار ما كان يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به لا الله ولا رسوله، لابد من أن يكون الجهاد أيضا مشروع، يعني العبادات كلها لابد من شروط وضوابط، إلا الجهاد بدون شروط ولا ضوابط وهو ذروة سلام الإسلام، لابد. إذن هذه الشروط لابد من تحقيقها والعناية بها. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة بيان أبرز المسائل المتعلقة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. نعم. أولا أهمية الدعاء بالهداية وعظيم منزلته. الله أكبر. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء ووعدهم عز وجل بالاستجابة، فقال تعالى ادعوني أستجب لكم. الله أكبر، شيء عظيم هذا. أمر الله عباده بالدعاء، قال لهم ادعوني، وقال ربكم ادعوني، وعدهم بالاستجابة، قال إيش ادعوني يا ماذا أستجب لكم. ولذلك أسفه الناس عقلا الذي يدعو غير الله. إذا ربنا جل وعلا خالقك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يأمرك أن تدعوه ويعدك، والله لا يخلف الميعاد أنه يستجيب لك، فلما تدعو غيره؟ سبحان الله. ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال ادعوا أوليائي، ما قال ادعوا الصالحين، ما قال ادعوا رسولي، قال ادعوني أستجب لكم. حقا كما قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه هذا جاهل، قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا أعظم جاهلية، أن المسلم يدع عبادة الله ويدعو غير الله. خلاص، ربك جل وعلا هو الخالق والمالك المدبر، بيده ملكوت السماوات والأرض، ادعوه يعطيك، يستجب لك، يسمع دعائك في أي لحظة، في أي زمان، في أي مكان. تجد هؤلاء عباد الأولياء يدعون الولي الميت منذ مئات السنين الذي ربما مات مقتولا وقد يكون شهيدا، المهم مات قتل، يدعونه في الليل في النهار عبر القارات، يسألون جميع الحاجات بجميع اللغات. كيف هذا؟ لو كان حيا ما يعرف هذه اللغات كلها، لو كان حيا ما سمع الناس هذا من بعيد، لو كان حيا لنفع نفسه، لم يمت، لم يقتل. لكن ذلك الله جل وعلا، ادعوه بأي لسان، بأي لغة، بأي مكان، اسأله أي حاجة، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك الله وحده جل وعلا المستحق للعبادة، المستحق للدعاء، والدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن أعظم الأدعية ماذا؟ أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. لماذا؟ لماذا؟ لأن عدم سؤال الله عز وجل فيه تكبر على الله. أنت لا غنى لك عن الله طرفة عين. ما تسأله، ما تسأله، سبحان الله، أنت بالله وحده. الله جل وعلا هو الذي ينعم عليك، هو الذي يعطيك، هو الذي يرحمك، هو الذي يبصرك، هو الذي يعلم حالك، هو القادر، هو المجيد. كيف تترك دعاءه؟ إن دل على شيء ماذا؟ على التكبر. وإذا قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين صاغرين حقيرين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. خرج الترمذي في جامع وصحى الألباني في صحيح الجامع. الحديث مطابق تماما لقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فصار سبب غضب الله على العبد الذي لا يسأل الله عز وجل ها استكباره عن العبادة، لا يريد أن يدعو الله عز وجل. ومن جميل ما قيل الله يغضب إن تركت سؤاله كما في الحديث، وبني آدم حين يسأل يغضب، حتى لو كان يعطي كريم لكن لو كثرت عليه خلاص كم مرة عاد. ها لو تواصلت معه في ساعة غير مناسبة يبقى بنعطيك بس مو جاي في الساعة هذه، خل عندك ذوق. ها صح، لو عطيته وقالك بس هل عطني زي اضطررت شرط بعد خلاص عطيناك يا أخي صح. لو لو لو لو ابن آدم زدت عليه في الطلب ولا في وقت مش مناسب ولا قلت له زدني ولا غضب عليك، لكن الله إذا تركت سؤاله يغضب عليك. وابن آدم إذا كثرت عليه بالسؤال يغضب عليك، وبعضهم أصلا بدون لا تكثر لو تسأله مرة واحدة يغضب عليك، وبعضهم أكثر وأكثر، بعضهم مهما كان كريما ومعطاء وهو إلى آخره لكن بعد يقول خل عندك ذوق يا أخي مش هذا الوقت، أعطناك كم مرة تضايقه. في ذلك قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ليش قال حليم؟ الله الحليم، والله يأمر عباده أن يتخلقوا بما وصف به نفسه ما لم يكن ذلك فيه مانع شرعي. يعني احلم ترى الناس عند السؤال من ربما يكثرون عليك، ربما يسون عليك، ربما يسون إليك، صح ولا لا؟ أما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطني يا محمد فليس بمالك ولا مال أبيك. شوف أعدل، في ناس قل أدبه هو يسأل. فاحتاج هنا المسلم إلى الحلم عند السؤال، الله رزقنا وياكم الحلم. طيب إذن إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. إذن أهمية الدعاء بالهداية، وأنت إذا سألت الله الهداية سألته كم شيء يا شلاحي؟ ما هو؟ أن يرشدك، يعني وقل رب زدني علما، وأن يوفقك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن بارز، وأن يثبتك، اللهم مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يزيدك صح؟ ها؟ صح احنا قلنا لأن يزيدك، أن يهديك يعني هداية إرشاد وهداية توفيق، ويزيدك ويثبتك. كل هذا في مال يا إخوان، اهدينا الصراط المستقيم. وهل جاء سؤال الله الهداية في السنة ولا فقط في الآية هذه؟ جاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس هداية يقول إيش بين الجلوس في السجدتين؟ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني. علمنا أن نقول الله مستك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما لما سأله أن يعلم الدعاء في وتر أن يقول قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. إذن سؤال الله الهداية هذا بالكتاب والسنة، ولذلك حتى لو غفل أحد عن سؤال الله الهداية فإن الله شرع لنا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة من فريضة أو نافلة ونقول في هذا الدعاء وهو اهدنا الصراط المستقيم. قال الدعاء والدعاء نوعان. نعم. والدعاء نوعان، الأول بلسان الحال ويسمى دعاء عبادة، وهو أن تعبد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى وما يتصف به من الصفات العلى فتتوب إليه لأنه التواب وتستغفره لأنه الغفار. وهكذا تتوكل عليه لأنه قدير، تثق به لأنه الحي القيوم، هذا اسمه تعبد لله عز وجل بسؤال العبادة. تتوب إليه لأنه تواب، ترجو منه الستر لأنه ستير، تستغفره لأنه غفار وغفور وذو مغفرة واسع وخير الغافرين، تسترحمه تطلب منه الرحمة سين وتعلل للطلب، تسترحمه لأنه إيش؟ رحمن رحيم. فيسمى هذا سؤال عبادة وهو سؤال بالحال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الجنة ثمانية أبواب فيها باب اسمه الريان يدخل من صائمون، فأنت رحت صمت مستحضر هذا الحديث ترجو أن تدخل الجنة من باب الريان، فعلك هذا صوم كذا بمثابة تقول إيش؟ اللهم أدخل الجنة من باب الريان. أنت ما قلت اللهم أدخل باب الجنة، ماذا فعلت؟ صمت رجاء أن تدخل. العمل هذا نفسه بلسان الحال يقول اللهم أدخلني الجنة باب الريان. لما سمعت أن من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله لو بيتا في الجنة، قلت خلاص أنا 12 ركعة هذه ها الرواتب أبا حافظ عليها تماما، كأنك قلت بلسان مقالك اللهم أسألك بيتا في الجنة. فهذه الأعمال هي سؤال أيضا، لكن بلسان الحال ولا المقال؟ الحال. سؤال المقال أن تقوى اللهم اللهم يا رب يا رب. سؤال العبادة، سؤال المسألة أن تتعبد الله بالعبادات، ترجو الله يغفر لك، أن يتوب عليك، أن يدخلك الجنة، أن يجيك من النار. وسبقا ضربت مثالا مرارا وتكرارا وأكرره، خاصة الأخ الشلاحي أول مرة يحضر يمكن ما أسمع من قبل. في واحد قام أمام المصلين قال يا جماعة والله أنا محتاج، أنا كذا علي أجار، علي كذا، أنا مريض. هذا سأل الناس يا شيخوان باللسان المقال، كلمهم. آخر ما قال شيء، ولا امرأة هكذا جالسة عند الباب مع طفل ساكتة، إيش شكلها يعني؟ ها يعني أيضا سألت الله، لكن هل قالت ماذا أعطوني؟ ما قالت، ساكتة. إذن حالها، حالها سؤال. اللي قال يا جماعة تصدق علي ساعدوني، هذا سأل بلسان المقال. واللي جالس جلسة بحال شكلها إيش يقول؟ أيضا سأل. فهذا السؤال وهذا السؤال، وصلت الفكرة الآن؟ الذي يقول اللهم إني أسألك الجنة، هذا سأل الله بلسان المقال. والذي يعمل صالحا رجاء كما جاءت النصوص بأن إيش يدخل الجنة، فيقول أنا أعمل الصالحات رجاء أن أدخل الجنة، فعبد الله وسأل الله بلسان الحال بالعمل. هكذا يكون إيش سؤال عبادة وسؤال مسألة. إذن الأول بلسان الحال ويسمى دعاء العبادة، وهو أن تعبد الله عز بما له من أسماء الحسنى وما يتصبه من الصفات العلى، فتتوب إليه لأنه التواب، وتستغفره لأنه الغفار، وهكذا. طيب، وقد دل على هذا النوع في سورة الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فالمسلم يحمد ربه ويعبده ويستعين به طلبا لمرضاته والفوز. هل قال اللهم أسألك رضاك؟ قال ما قال؟ ما قال، لكن إيش يعبد، يحمد الله ها ويعبده ويستعين به. ليش هذا الفعل طلبا لمرضات الله؟ مع أنه ما قال بلسان ما قال اللهم أسألك رضاك والجنة، لكنه تعبد الله بعبادات بلسان حاله أنه يسأل الله مرضاته والجنة. نعم. الثاني بلسان المقال ويسمى دعاء مسألة، وهو أن تتوسل إلى الله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى فتدعو الله به وتسأله حاجتك، فإن أردت الرزق قلت يا رزاق ارزقني، وإن أردت المغفرة قلت يا غفور أو يا غفار اغفر لي. فهد حاط حاشية، ايش يقول الحاشية؟ قال في الحاشية قال الشيخ سالم الطويل حفظه الله بعض الناس يخطئ في هذا الباب، فتجده يدعو دعاء ويتوسل إلى الله تعالى باسم لا يناسب مسألته، كمن يقول اللهم عليك بأعداء الدين يا أرحم الراحمين. يصلح؟ الآن اليهود الغاصبون يقصبون المسلمين ويعذبونهم ويشردونهم، هل تقول اللهم عليك باليهود يا أرحم الراحمين؟ لا، قل يا قوي يا عزيز، إنك عزيز ذو انتقام يا جبار، فتسأل الله باسم من أسمائي، باسمين من أسمائي، بصفاته جل وعلا المناسبة لدعائك. إذا سألت الله المغفرة والرحمة فقل إنك أنت الغفور الرحيم يا أرحم الراحمين، لكن تدعو على الظالم، على المعتدي، على الكافر، على اليهودي، على المغتصب وتقول يا أرحم الراحمين، يناسب ولا يناسب؟ لا يناسب. نعم. فيما ينبغي أن يقول يا قوي يا عزيز يا شديد العقاب، هذا هو المناسب لدعائه على أعداء الدين، فينبغي أن يكون الاسم الذي تتوسل به إلى الله وتدعوه به مناسبا لمسألتك. انتهى من كتاب منحة المولى شرح القواعد المثلى. نعم، استمر. ويدخل في هذا النوع طلب كل خير من الأمور الدينية والدنيوية، وأعظمها طلب الهداية لطريق الحق والثبات عليه. هل يجوز أن تسأل الله من أمور الدنيا؟ ها؟ كان يقول مثلا أحمد بن سالم: اللهم ارزقني زوجة صالحة. يجوز أحمد بن سالم؟ يجوز لك ثاني؟ يجوز. أو يقول مثلا الشطي: اللهم أسألك سيارة بيضاء. ها، يا رب أحصل اللون الأبيض، يا رب ما خلص، يا رب ما خلص. يجوز دعاء عبادة، ها، حتى لو سألت أمرا دنيويا. لكن في الصلاة هل تسأل الله أمرا دنيوية؟ يا رب أنجح، يا رب أنجح، يا رب يقبلوني. هل بعد ها في السجود؟ ها نعم، عبادة. ولو سألت الله شيئا دنيويا فأنت تسأل الله، تتعبد الله بهذا، ولو استحضرت أنها عبادة وتعبد الله لكان خيرا لك وأعظم أجرا. حج حاجة، أنت تريد الأمر الدنيوي وتريد إيش؟ أن تعبد الله بهذا الدعاء. واضح؟ طيب كمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. حقا هذا أعظم دعاء، وهو إيش؟ سؤال الله الهداية، تقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب ثم يقول ثانيا: بيان أقسام الهداية، نرجعه لدرس قادم إن شاء الله تعالى، أن أكملنا ساعة كاملة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.